والسؤال الثالث، نقل المؤلف أثرا لابن عمر رضي الله عنه في قوله القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن يقول أن المحقق قال من قبل أن الصحابة والتابعين لم يخوضوا في قضية القرآن وأن ذلك كان بعد ذلك صحيح. ما ذكره المحقق كلام صحيح، أن الصحابة لم يعرفوا الكلام في هذه المسألة لأنهم لم يأتي من يزعم ويدعي أن القرآن مخلوق، ولهذا ما كان هناك حاجة للكلام في هذه المسألة. ما نقله المؤلف هنا عن ابن عمر وأيضا عن عمرو بن دينار وقد أخرجه اللالكائي، كل هذه الآثار لم تثبت، تفتقر إلى الثبوت وهي غير ثابتة. الصحيح أن الصحابة لم يتكلموا في هذه المسألة لأنه لم يوجد من يخالف فيها.